القاهرة تقدم مساحة اختلاف مع فاطمة عمر. الأستاذة الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بداية دعينا نتفق على أن الاختلاف يولد من رحم الود، وأنا هنا أمثل الطرف الغائب، موافقة؟ أيوة موافقة إن شاء الله. دكتورة سعاد، في إحدى مداخلات حضرتك مع إحدى الفضائيات قلتي لا يجوز أن يقول الخطيب لخطيبته بحبك في التليفون، ولا يقعدوا لوحدهم ولا يخرجوا لوحدهم، لأن كل منهم أجنبي عن الآخر. نعم، لأننا للمحافظة على سمعة الفتاة نقول أنه لابد من وجود محرم معها حينما يكون الخاطب عندها في بيتها، ونقول أيضا أنه لا يجوز لها أن تنفرد بالخروج معه دون أن يكون معها محرم، لأنه إذا حدث عدول أو رجوع أو فسخ عن هذه الخطبة فإنها ستعرض نفسها للقيل والقال. طيب دكتورة، اسمحي لي بمساحة اختلاف، برضو في مداخلة لحضرتك قلتي انه من يرد خطبة امرأة يجوز له ان يرى منها ما يرى اثناء قيامها بالاعمال المنزلية. يعني يا دكتورة لما يبقى خطبها ما يقولهاش بحبك ولا يخرجوا مع بعض، وده الشرع واحنا متفقين عليه، انما يعني لما يجي يخطبها يشوف شعرها عادي؟ طيب افرض مثلا يعني 10 تقدموا لها يشوف شعرها عادي؟ يعني قول الحنابلة في مرجع من مراجعهم الأصيلة، وأنا ذكرت هذا المرجع وهو كتاب المغني لابن قدامة الجزء السابع، ليس معنى ذلك أننا أرشح هذا القول أو أرجحه، وإنما مجرد للأمانة العلمية سرد الاختلافات الفقهية. الأستاذة الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في فتوى لحضرتك أيضا قلتي إنه حجاب الباروكة قد يصلح بديلا للحجاب الشرعي في حالات الضرورة، وهذا يخلق مساحة اختلاف مع إنه شعر المرأة هو الزينة والباروكة هي الشعر الموصول، فكيف في حالات الضرورة يصبح بديلا عن الحجاب؟ الباروكة اللي هو الشعر الموصول لا يجوز لبسه للمرأة إلا داخل بيتها، ولا تقوم إطلاقا مقام الحجاب الشرعي. عدم تولي المرأة رئاسة جامعة الأزهر يخلق مساحة اختلاف كبيرة، والقول بأنه عمل شاق لا تستطيع المرأة تحمله أمر غير منطقي. عدم تولي المرأة أي منصب في المؤسسات الدينية يرجع إلى العرف والتقاليد، فهناك مساواة مطلقة بين المرأة والرجل في صلاحية التكاليف الشرعية، وما يحدث الآن من حرمان المرأة من هذه المناصب الدينية يخالف ما كان عليه العمل في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب اسمحي لي يا دكتورة، هو جامعة الأزهر ليست مؤسسة دينية وإنما مؤسسة تعليمية تدرس في بعض كلياتها العلوم الدينية. نعم، هي مؤسسة تعليمية لكن تهتم بالمواد الشرعية. احنا عندنا نائب رئيس الجامعة الفرع بنات رجل، لماذا لا يكون امرأة؟ لماذا لا يكون أستاذة؟ الأستاذة الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، شكرا لحضرتك وسعدت بكونك ضيفتي في هذه الدقائق، وكل سنة وحضرتك طيب. شكرا لحضرتك وللبرنامج العام، وكل سنة ونحن بخير، والله هو الموفق وعليه قصد السبيل. كنتم مع مساحة اختلاف، فاطمة عمر.